الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس، ثم إن عندنا موضوعان وعدناكم بها. الموضوع الأول عن استكمال أسباب إجابة الدعاء، وهذا إن شاء الله عند البدء بقراءة جامع علوم الحكم. والموضوع الثاني عن صور وأشكال رفع الأيدي عند الدعاء، وهذا لا يزال قيد البحث لأن فيه بعض الصور محل خلاف كبير بين أهل العلم، وإذا استكملت إن شاء الله سأعرضها عليكم، فلذلك ما أستطيع أن أعدكم في وقت معين. والآن نعود إلى كتاب جامع العلوم الحكم. وقبل أن نبدأ، نظرا لأن الشيخ رحمه الله تكلم عن دواعي إجابة الدعاء، فهو تكلم عنها بإجمال وذكر بعضا منها، والآن سأسرد لكم على سبيل الإيجاز رؤوس الموضوعات في ما يعتبر من دواعي الإجابة بإذن الله إذا توافرت هذه الدواعي، مع العلم قبل أن أذكرها، مع العلم أنها ليست شروط، إنما هي أسباب إذا توافر بعضها أو أكثرها أو كلها فهي أحرى الإجابة. والدعاء أنواع من حيث الإجابة، هناك دعاء المضطر الذي يأتي بضرورة مفاجئة أو نحوها، فهذا أحيانا يجاب دعاؤه حتى لو لم تتوافر فيه شروط الدعاء كاملة. أحيانا يجاب دعاء المضطر حتى لو لم يكن صالحا، قد يكون فاسق أو مبتدع أو فاجر، بل أحيانا يكون كافر فيدعو دعاء المضطر فيجيب الله دعاءه، لكن هذا من باب الابتلاء والفتنة وتعجيل المنفعة في الحياة الدنيا لمن لم يكن من أهل الصلاح والاستقامة. أما في دعاء غير الضرورة فهو الذي نتكلم عنه، وهو الذي إذا توافرت فيه بإذن الله الدواعي فهو أقرب إلى القبول، ومع ذلك تأتي الموانع مستقلة، موانع الدعاء تأتي مستقلة. الآن أسرد لكم أهم ما أرى أنه من دواعي الإجابة حسب الاستقراء من النصوص والآثار وأقوال السلف. أول ذلك أن يتضمن الدعاء في البداية بعد اسم الله عز وجل الثناء على الله وحمده، حمد الله والثناء عليه. وثانيا أن يتضمن الدعاء إما في أوله أو في آخره أو في وسطه أو في هذه الأثناء جميعا، يتضمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم دواعي الإجابة وسرعتها. ثم أن يتضمن الدعاء اسم الله الأعظم على خلاف ما هو اسم الله الأعظم، هل هو الله، هل هو الرب، هل هو أسماء أخرى. في كما ذكرت لكم والله أعلم أن اسم الله الأعظم قد يكون في أكثر من معنى، في معنى الربوبية وفي معنى الإلهية، قد يكون الرب كأن يقول الداعي يا ربي يا ربي، هذا من اسم الله الأعظم، أو يقول يا الله يا الله، هذا من اسم الله الأعظم. لكن المستقر لألفاظ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة أنهم يدعون بيا رب أو اللهم أو يا الله، لكن الدعاء بنداء الرب عز وجل هو الأكثر حسب استقراء الناقص، ومع ذلك تحتاج المسألة إلى مزيد استقراء لعل أحدكم يتصدى لذلك. ثم أن يدعو الإنسان بخير من غير عدوان، وعن غير يعني دعاء بشيء يرجع عليه بمصيبة أو بشر أو بأذى عليها أو على غيره، ومع ذلك قد يدعو بغير خير فيجاب ابتلاء، لكن ليس هذا من دواعي الإجابة، إنما هذا بيكون ابتلاء. أن يدعو لنفسه أو لغيره بخير. ثم حضور القلب، وبمعنى أن الإنسان وهو يدعو، الداعي وهو يدعو، لابد يستحضر عظمة الله عز وجل ويمتلئ قلبه بمحبة الله وبرجائه وخشيته، وأن يستحضر رقابة الله له وأن الله يسمعه، استحضر وعد الله بإجابة الدعاء، حضور القلب. ثم لعله سادسا المطعم الحلال، وسابعا ألا يستعجل النتيجة، لا يستعجل النتيجة كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجاب أو نحو ذلك، قال ما لم يستعجل. قال ثم الثامن حسن الظن بالله عز وجل بأن يحسن الظن بأن الله سيجيبه، ما يكون متردد بوعد الله، ما يكون شاك، بل يكون أمله في الله قوي. ثم تاسعا استقبال القبلة قدر الإمكان، قدر الإمكان وليس لازم، لكن إذا أمكنه يستقبل القبلة فهذا طيب، لأنها وجهة الدعاء، وجهة الصلاة. ثم الإلحاح على الله عز وجل. عاشرا الإلحاح على الله عز وجل بتكرار الدعاء. والحادي عشر التذلل والاعتراف بالذنب، وألا يكون ذلك أي وجود الذنب وسيلة إلى سوء الظن بالله عز وجل، لأن من مداخل الشيطان على كثير من الناس أنه يقول ما دمت مذنب ما لك وجه، ليس لك وجه أن تدعو ربك، وهذا من مداخل الشيطان. بل العكس، المذنب الأولى هو الأولى أنه يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إلى الله عز وجل أن يعني يعفو عنه ويغفر له، ثم يدعو بما شاء ولو في غير ما كان يذنب فيه. ثم الثاني عشر تكرار الدعاء ثلاثا على الأقل، ولو كرر إلى ما لا نهاية بما يستطيعه فهذا أفضل، لكن تكرار الدعاء على الأقل ثلاثا، هذا من أسباب بإذن الله إجابة الدعاء. أيضا كم قلنا رقم كم؟ الثاني عشر الدعاء بالأدعية المأثورة قدر الإمكان، لأنها أفضل وأجمع، ولأنها من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. فكلما حرص الداعي على أن يستحضر الأدعية المأثورة في كتاب الله والصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أحرى لإجابة الدعاء، ويحرص أيضا على جوامع الكلمات، الكلمة الجامعة التي يجتمع منها معها معاني عظيمة وهي ألفاظ محدودة. ثم الرابع عشر أن يبدأ بنفسه في الدعاء، أن يدعو لنفسه ثم يدعو للآخرين. والخامس عشر تحري أوقات الدعاء المناسبة، تحري الأوقات، أوقات الإجابة والمناسبات التي غالبا تكون سبب لتعجيل الإجابة، مثل ساعة الجمعة على خلاف متى تكون، لكن مع ذلك المسلم يتحرى، والغالب أنها بعد العصر، ولولا أنه جاء في لفظ الحديث أنه ما من عبد يعني يدعو الله عز وجل أو يكون قائم يصلي في تلك الساعة قائم لجزمنا أنها بعد العصر، لكن بعض العلم قال كيف يكون قائم يصلي ووقت بعد العصر وقت نهي، وحمله بعض العلم على أن المقصود به المقصود بالصلاة الدعاء وليس مجرد الصلاة الركوع والسجود هنا على معناها العام. وبعضهم قال هذا يكون إذا دخل المسلم المسجد فصلى تحية المسجد فيكون قائم يصلي فيدعو في أثناء التحية. وعلي حال ساعة الجمعة قد تكون غيرها، قد تكون عند دخول الإمام، قد تكون كما قال كلمة تتنقل من وقت إلى وقت من يوم الجمعة، فالمهم أنها من ساعات الإجابة بإذن الله. كذلك جوف الليل آخر الليل يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر، هذا من أوقات الإجابة. بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة، الدعاء في الصلاة نفسها لا سيما في السجود وفي التشهد سواء صلاة فريضة أو غير فريضة، الدعاء في الصلاة من مناسبات الدعاء ويعني أوقات أو مواضع الإجابة بإذن الله. الدعاء بعد الصلاة مباشرة، الصدقة والدعاء بعد الصدقة، عمل الخير والمعروف، عمل الإحسان والبر، الإنسان يحسن أنه إذا أراد أن يدعو بأمر يهمه أن يعمل خيرا ثم بعد هذا العمل يدعو الله عز وجل، يكون له وجه ويكون له دالة على الله. وأعظم ما يفتح القلب للدعاء ويفتح الدعاء للإجابة بإذن الله هي الصدقات، الصدقات. ثم الدعاء عند النداء، النداء اللي هو الأذان، وعند البأس عندما يكون هناك جهاد بين المسلمين والكفار فهذا من مواضع الإجابة بإذن الله. ويوم عرفة وأيام وأوقات من أيام وليالي رمضان، وعند الإفطار، وفي ليلة القدر، وعند نزول المطر، وعشر ذي الحجة، وغير ذلك من المواسم التي ثبت أنها لها فضل. الأماكن أيضا كالدعاء في البيت الحرام عند الكعبة ونحو ذلك. لكن يجب أن يتجنب المسلم المواطن التي تكون فاضلة لكن يكون في الدعاء فيها عندها التباس ووقوع في البدعة، مثل عند القبور عموما قبور الأولياء على وجه الخصوص عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجه أخص، فإن هذا مدعاة لتوجه الناس إلى الشرك والتوجه إلى غير الله عز وجل. فلذلك سدا للذريعة لا يجوز الدعاء في المواطن التي تكون فيها وسائل الشرك أو تكثر فيها البدع وغيره ونحو ذلك مما هو معروف من دواعي الإجابة. والآن نرجع إلى الكتاب. نعم، وصلنا إلى ما يمنع إجابة الدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، وقد سبق حديث ابن عباس في هذا المعنى أيضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. وروى عكرمة بن عمار حدثنا الأصفر وقال: قيل لسعد بن أبي وقاص: تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. وعن وهب بن منبه قال: من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. وعن سهل بن عبد الله قال: من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. وعن يوسف بن إسباط قال: بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له، فهو استفهام وقع على وجه التعجب والاستبعاد، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة. وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة أيضا. وكذلك ترك الواجبات، كما في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار، وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله بها أجيبت دعوتهم. وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعنه قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء. ثم تلا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وعن عمر قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء من الورع مع الورع اليسير. وقيل لسفيان: لو دعوت الله؟ قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. وقال ليث: رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى: أي رب، عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى، لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي. هذا من الإسرائيليات، لكن إذا عرضنا معناه على قواعد الشرع والنصوص الأخرى معنى صحيح، وإلا فغالب أو كثير مما ذكره الشيخ هنا إما أحاديث ضعيفة وإما حكايات لا نستطيع أن نجزم بها، لكنها موافقة لقواعد الشرع والنصوص الأخرى المعروفة، كحديث سعد اللي هو قال: أطل مطعمك تكن مجاب الدعوة. ذكر بعض العلم أنه ضعيف، لكن مع ذلك هو موافق لأحاديث صحيحة أخرى مثل الحديث اللي في مسلم وفي غيره. فكون السند ضعيف لا يعني أن المتن ليس معناه صحيح، فهو مما أي الآثار والأحاديث التي مر ذكر أن من أسباب إجابة الدعاء هذه الأمور أو من أسباب منع الإجابة هذه الأمور، فهذه تتوافق مع قواعد الشرع ومع نصوص أخرى حتى لو كانت أسانيدها ضعيفة. ولذلك قلت لكم من قبل أن السلف كثيرا ما يستدلون بالضعيف في باب الفضائل والزهديات والأخلاق، يستدلون بالضعيف في هذا الباب ما لم يعارض شيئا من النصوص القطعية أو قواعد الشرع، لأنه من باب الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، إن أن وجدها فهو أحق بها، ولا يمنعون الاستدلال بالضعيف إلا في الثوابت الحلال القطعي والحرام القطعي والسنن التي تنسب إلى دين الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العقيدة الأحكام التي تنسب على أنها حلال أو حرام أو إلى تنسب إلى مصادر الدين، الرأي هذه لا بد أن تكون ثابتة، أي أدلتها لا بد أن تكون ثابتة، ومع ذلك قد يستدلون بالدليل الثابت ثم يعبدونه بما يؤيده من الروايات والآثار والحكم وأقوال السلف والإسرائيليات والأحاديث الضعيفة، ما دام هذا الأصل له دليل صحيح. وهذا هو السبب الذي جعل السلف أحيانا يكثرون من إيراد الأحاديث الضعيفة أو الحكايات والآثار التي لا أصل لها أو الإسرائيليات، وأنهم يعتبرون هذا من باب الاعتضاد لا من باب الاستدلال والاعتماد. نعم. خرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس مرفوعا معناه، وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. أحسنت، بارك الله فيك. الآن ننتقل للأسئلة. يقول إشهار سعد رضي الله عنه بأنه اشتهاره بأنه كان مجاب الدعوة، هل يعد خاصا به؟ نعم، له في ذلك خصوصية، يعني بما ذكره الصحابة عنه له وما قصوه عن حاله، ولا يعني ذلك أنه وحده مستجاب الدعوة، لكنه أيضا تميز ببعض وجوه الاستجابة التي قد لا تشتهر عند غيره، مثل ما في قصة أويس القرني: قل أنا إمام ويأتيني بعض الأحيان وسوسة، لماذا أردت القرآن؟ فإن أردت القرآن كأني أرائي المصلين. طبعا هذه من مداخل الشيطان الإنسان. إنسان يجب عليه أن يجاهد حتى وإن جاءته خواطر بأنه يرائي الناس، أو دخل عليه الرياء لحظة ثم دفعه بقوة الإيمان، فإن هذا لا يضر أصل العمل، قد ينقص الأجر قد، لكن لا يضر أصل العمل ما دام أصل عملك لوجه الله عز وجل، وما دام أصل عملك على شروط الشرع، على وصف الحد الشرعي، فأنت على خير. أما الخواطر فهذه أمور عارضة لا تضر، بل تؤجر على دفعها وتؤجر على جهاد الشيطان وجهاد النفس، وإن لحظ كما قلت وإن حدثت لحظات تشعر فيها فعلا بأنك وقعت في شيء من الرياء، لكنها لحظات قد لا يسلم منها إنسان إلا النادر، فيجب أن تجاهد وتصبر ولا يثبتك الشيطان عن العمل الصالح بهذا. يقول: ما حكم دعاء الإنسان لنفسه ولغيره بطول العمر ولو قرر ذلك بطاعة الله؟ هل عمر، طبعا ليس مقصود بطول العمر الأبدي، طول العمر الذي يكون ببركة العمل الصالح، أو يكون أيضا تطلع، لأن الإنسان إذا طال عمره حسن عمله كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين الشهيد الذي قتل بمعركة والذي بقي بعده بأسبوع أو أيام، نسيت،

وأيضا هي حكم صائبة وقواعد شرعية عظيمة مأخوذة من عمومات الشرع ومن قواعد الشرع ومن نصوص أخرى أيضا. فيعني عبارة إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة هذه حكمة صائبة وقاعدة عظيمة تتوافق مع معنى الحديث ومع أحاديث ونصوص أخرى. وكذلك الكلمات الأخرى مثل إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام، هذا صحيح ومعلوم بالتجربة والفطرة، وكل إنسان ذي ورع وذي استقامة على الفطرة، بل أحيانا كل من كان عنده فيه بقية إيمان قد يجد مثل هذا المعنى، أي أن قلبه يرتجف ويضطرب ويستوحش من المعصية حتى وإن ارتكبها، فهذا نوع من الميزان الفطري وميزان فطري لا مانع أن الإنسان يجعله قرينة على الاشتباه، هو دليل لكن قرينة. فإذا أوجست خيفة من عمل أو قول أو فعل أو موقف إذا اضطرب إليه قلبك بناء على أنه قد لا يكون مشروع، فمن هنا يكون هذا قرينة، فلتبحث عن وجه الحق، تبحث عن الدليل، تتأكد من صحة ما تعمل. وكذلك بقية العبارات فإنها كلها تدور حول أنها حكم صائبة وقواعد ترجع إلى أصول الشرع. نعم. ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال الفضيل: يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إيه هذا الكلام ليس على إطلاقه، وسيذكر الشيخ في الشرح التالي ما يدل على تقييد هذه العبارة. فالفضيل رحمه الله من أصحاب العزم والحزم الذين قد لا يقاس عليهم، وهذا يعني قاعدة في عموم يعني تطبيقاتنا على درجات الخلق في مدى الاستمساك والورع والاستقامة. فالإنسان المعروف بالاستقامة العالية، معروف بالورع، هذا قد لا يستغرب منه أن يتورع عن أمور يرى كثير من الناس أن التورع عنها أمر غريب أو أنها من توافه الأمور. لكن من دونهم ممن عرفوا بالتساهل والتفريط أمثالنا نسأل الله يعفو عنا جميعا، فهؤلاء إذا وقفوا عند أمور صغيرة يعتبر هذا نوعا من التكلف، نوع من التكلف ليس من سمتهم ولا من عادتهم، وربما يكون فيه شيء من الرياء أو شيء من السمعة أو شيء من يعني الاحتياط غير اللائق كما سيأتي. إذن كلام الفضيل ليس على إطلاقه، فأولا يفسر على أنه هذا في أمثال الفضيل ممن عرف بالحزم والقوة، قوة الاستقامة وشدة الورع، هذا أمر. الأمر الآخر أن كلامه ليس على إطلاقه، لأن هذا ليس في جميع الأمور، ليس في جميع الأمور أن الورع شديد، وأنه إذا خير المرء بين الأمرين أخذ بأشدهما، هذا يخالف قاعدة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذه القاعدة العامة. لكن يبدو أن الفضيل وهذا السياق يدل على ذلك أنه يقصد في أمر المطاعم والمشارب، المطعم والمشرب والملبس صحيح يكثر فيهما التساهل والتفريط، فمن هنا قد تنقلب القاعدة ويكون الأصل التحرز إذا كثر الخبث بين الناس في المطاعم والمشارب وكثر التساهل، كما هو في عصرنا الآن كثير من مصادر الرزق الآن غير مطمئنة، جاءت عبر وسائل وأساليب اقتصادية حديثة متشابكة مشتبهة فيها كثير من الغموض، أكثر الفقهاء لا يعلمها فضلا عن غيره. يعني مثل ما يكون الآن في الشركات، الآن الشركات التي تعلن لا نجد من نطمئن إلى قوله إلا عدد محدود من المشايخ والعلماء المختصين الذين يتابعون أوجه هذه الأنشطة للشركات، ما يستطيع كل فقيه ولا كل عالم وإن كان من الكبار الراسخين في العلم أن يتتبع جزئيات ومداخل ومخارج هذه الشركات ومواردها ومصارفها، ما يستطيع. تشابكت فيها طرق ووسائل حديثة أغلبها جاءت عن طرق أو عن نظم اقتصادية وافدة علينا، فهذه نعم من هذا الباب، يعني الإنسان قد يختار الأشد ويسعه ذلك. لكن في عموم المطاعم الواضحة، المشارب الواضحة، الملابس وغير ذلك، متناولات، الأصل فيها أنها إن شاء الله بينة. فلذلك قد لا نقول هذا أو نقوله في المطاعم والمشارب، لكن لا نقوله في الأمور العامة مثل العلاقة بالناس، مثل يعني مواجهة الأمور البينة في سائر أنشطة الحياة. هذه في الحقيقة قول الفضيل لا بد من تقييده، لأن الأخذ بالأيسر هو الأصل، ودع ما يريبك إلى ما يريبك، هذه قاعدة شرعية، لكن عند الاستراضة بدون مبالغة ولا تشدد. نعم. وقال حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون من الورع، إذا رابك شيء فدعه. وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله. قال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته آفة، فاشتري السكر فيما قبلك، فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إلا قليل، فإذا فيما اشترى ربح 30,000. قال: فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا، إن غلامي كان كتب إلي فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريت منك. فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن وقد طيبته لك. قال: فرجع فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه. نعم، هذا النوع من التورع جيد. يعني هو صحيح ما هو يعني ليس بحرام قطعا، لكن وجد نوع من التساهل الذي يجعل الإنسان لا يطمئن، وهو أنه لما رأى هذه السلعة المعينة يعني قد تفوز، لأنه أصابت هذا النوع من الإنتاج آفة تجعله سيقل في السوق، هذا التاجر الذي عنده هذه البضاعة ما يعرف أن لها آفة موجودة، ما يعرف، لو عرف لاحتاط وزاد في السعر أو جعل السعر معقول، فكأنه يرى أنه خدعه، لأني أنا علمت أن هذا النوع من الإنتاج فيه آفة، فيه مرض، معناته أنه سيقل في السوق، معناته أنه سيزداد سعره، وما أشعرتك أنت أيها التاجر، فاشتريت منك بسعر عادي بعلم أني سأفوز عليك أو من دونك بالربح. فكان هذا نوعا من يعني الاحتياط، لأنه يشبه الخدعة أو إضمار شيء، يعني خلاف النصيحة. يعني كأنه يقول: لو أني قلت لك والله أنا بشتري منك السكر لأن هذا النوع من يعني من النباتات أو من الإنتاج جاءته آفة فيقل في السوق، وأنا إن شاء الله أرجو أن يكون لي فيه ربح، لو قال هذا الكلام للتاجر الأول ما صار في نفسه ريبة. هذا النوع قل تتراوح فيه الآراء، لكن مع ذلك الاحتياط فيه سائق. نعم. قال: يا هذا، إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه. وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له: أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب. وقال هشام بن حسان: ترك محمد بن سيرين 40,000 فيما لا ترون به اليوم بأسا. وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إلى البصرة مع رجل وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته. يعني وجد الطعام غير مرغوب فيه، معنى هذا أنه بيكون رخيص، يتهيأ الفرصة التي يكون فيها غالي فيزداد، أو يكون مطلوب فيزداد سعره. نعم. قال: فزاد الطعام فازداد، فازددت فيه كذا وكذا. فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة، فليتني أسلم إذ فعلت ذلك. وتنزه يزيد بن زريع عن 500,000 من ميراث أبيه فلم يأخذ، وكان أبوه يلي الأعمال للسلاطين، وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى أن مات رحمه الله. وكان المسور بن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا، فرأى سحابا في الخريف فكرهه، فقال: ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين؟ فآلى ألا يربح فيه شيئا، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال له عمر: جزاك الله خيرا. وفي هذا أن المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكر احتكارا منهيا عنه. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن. وقد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحمد في رواية عنه: في من أجر ما استأجره بربح إنه يتصدق بالربح. وقال في رواية عنه: في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدق به. وقال في رواية عنه: فيما إذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها إنه يتصدق بالزيادة. وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب لأن الصدقة بالشبهات مستحب. نعم، هو المقصود في هذا عدة صور، من أوضحها صورة ما إذا كان يعني المملوك في وقت لا يكون يعني ملكه صريح، لا يكون ملكه للمالك صريح، كأن يكون بيع على شرط لم يتحقق الشرط بعد، هذه السلعة التي لم يتحقق شرطها بين أحد الطرفين قد تربح في ذلك الوقت. فيعني هذا الربح قد يكون يعني مشتبه، لأنه لا يدرى هل هو من حق المشتري أو من حق البائع، أو كذلك إذا كان بشرط يعني معلوم، مثل أن يشترط البائع أنه يقص الثمرة، أن المشتري يقص الثمرة قبل أن تنضج. طبعا الأصل في الثمار ألا تشترى إلا عند النضج، يبدو صلاحها، لكن في بعض الثمار يستفاد منها نوع من الإفادة قبل الصلاح، قبل أن تنضج، فتباع لهذا الغرض. فيشترط البائع يعني كأنه المزارع يشترط على المشتري أن يجذها قبل أن تنضج. لماذا؟ لأغراض كثيرة، أنه تستعد الثمرة الشجرة باستعداد أقوى، وأيضا يخرج من حرج المنع الشرعي إلى آخره. لو فرضنا أن هذا المشتري ما قطع الثمرة إلا بعد صلاحها، ما قطع في وقت الشرط، فهذا خارج الشرط، كأنه بذلك لو استثمر أو زادت أو أخذ ربحا في هذه الفترة التي بعد الشرط يكون فيه ريبة. وهذا كثير في صور البيوع عند الناس، كثير من البيوع الآن تعلق بشرط معين بانتهاء إجراءات، فإذا ربحت قبل انتهاء الإجراءات للمشتري فمن هنا يكون الربح فيه يعني ريبة. من صور ذلك أنه الآن كثير من الناس يشتري مثلا المنح التي تمنح من قبل مؤسسات والدولة لأفراد، هذه المنح قد تكون مشروطة بإجراءات معينة. بعض العلم يقول إذا ثبتت لك المنحة يجوز أن تبيعها قبل أن يخرج الصك، يعني هذا في نظر في الحقيقة، لكن لو افترضنا أنه جائز، فلو اشترى مشتري هذه المنحة ثم ربحت قبل أن يقبض صكها، قبل أن يقبض الصك، فالأولى أن يتورع عن الربح، لأنها إلى الآن ما استكملت شرط الملكية. وهذه الصور عديدة، وهي أكثر ما يقع فيها الناس اليوم عن غفلة. طبعا لا أقول حرام، لكنه فيه ريبة، لأنه لو طرى على الشروط شيء ما استكملت ما ملكها الطرف الثاني، بل ربما ما ملكها ولا حتى الطرف الأول. وهذا يكون في السيارات أيضا، الذين يبيعون السيارة ويشترونها بالبطاقة الجمركية فقط قبل أن تستكمل إجراءاتها وتكون ملك خاص، على الخلاف الموجود، وبعضهم يبيعها ويدينها كما يكون من بعض التجار الوسطاء. فهذه صور، طبعا أنا لا أقصد أننا نفصل في أمور فقهية، لكن أقصد صورة هذا النوع من الذي يكون فيه التورع، أو صوره كثيرة جدا، هذه نماذج منها. نعم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمحرم فقالت: إنما هي أيام قلائل، فما رابك فدعه، يعني ما اشتبه عليه، هل هو حلال أو حرام فاترك. فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو. وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل، لأنه أبعد عن الشبهة. ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه، فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض، فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها، وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك. وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه، وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك. وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها فالأولى ترك العمل بها، وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من عهد الصحابة، فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين هو المتعين، فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق، وما عداه فهو باطل. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقام. قبل أن نتجاوز الفقرة السابقة، فيها فائدة منهجية حقيقة نحتاجها اليوم في مسألة تأصيل مفهوم السنة والجماعة ومفهوم الإجماع عند السلف ومفهوم أيضا الاتباع والاقتداء وما هو سبيل المؤمن إلى آخره، وهي ما يتعلق بحجة أقوال وأفعال ومواقف القرون الفاضلة فيما استقر عندهم. أن اختيار القرون الفاضلة ليس من باب يعني التشهي أو من باب مجرد الاجتهاد، بل هو مبني على معاني النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلف رحمهم الله استنبطوا من هذا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القرون في الجملة. نعم، هذه القرون الفاضلة الثلاثة خرجت فيها أهواء وبدع، لكن لا تزال الأمة على اعتبار المرجعية، لا يزال عامة المسلمين على اعتبار النظرة إلى الأئمة الأعلام وما هم عليه أهل الحديث السنة والجماعة. فإذن إشارة الشيخ إلى أن الأمة أجارها الله عز وجل من أن تقع يعني في الأمور المخالفة خاصة في القرون الثلاثة، وأن ما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق، هذه قاعدة مجملة لا يخرج عنها إلا استثناءات معلومة، استثناءات تدل عليه القواعد الشرع ونصوصه، وإلا فهي قاعدة مجملة صحيحة معتبرة في تقرير الدين وفي بيان مناهج الدين جملة وتفصيلا، أن القرون الثلاثة مزكات، وأنها خير القرون، أي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها خير القرون، وأن نهج الدين استقر فيها. نعم. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع. فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك، بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها، فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. طبعا هذا على سبيل المثال. طبعا أيضا في الفقرة السابقة أشار الشيخ إلى الشيخ رحمه الله أشار إلى أمر مهم جدا، أو إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يتوقع أن يكون هناك صدق في التورع ممن نهجه في الحياة استباحة كثير من الموبقات والمحرمات أو استباحة كثير من الأهواء والبدع، فإن هذا الورع يسمى ورع كاذب، لأن الجرأة على الدين تعني فقدان أصل الورع في القلب، ويبقى التورع في الجزئيات الصغيرة نوع من التكلف والرياء والسمعة وغير ذلك. ثم أشار الأمر الثاني أنه أشار إلى أمر مهم هو من منهج السنة والجماعة، وهو أن قتل الحسين منكر عند أهل السنة والجماعة بخلاف ما تدعي الرافضة أن أهل السنة هم الذين قتلوه. نعم، قتله ناس من الأوباش والغوغائية التي توجد في كل مكان وكل أمة وكل زمان. الذين قتلوه هم أوباش وغوغائية، وقد غضب عليهم السلف ولم يرضوا فعلهم. ثم أنهم حينما حدث هذا، لا يعني أن الحسين رضي الله عنه ليس له قدر ولا قيمة عند السلف، بل ندموا على قتله وبكوا واعتبروا هذا من مصائب الأمة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا نعتبر مقتل الحسين رضي الله عنه من مصائب الأمة، من المصائب الكبرى التي حدثت في تاريخ الأمة. ففيه رد على زعم الرافضة بأن الصحابة خذلوا الحسين وأنهم رضوا بقتله أو سكتوا عليه. كل ذلك من البهتان، ويعلم الله أنه من أعظم البهتان. وكان لآل البيت عموما قدرهم، وللعلي بن أبي طالب والحسن والحسين بصفة خاصة، وأن لهم في القلوب محبة ندين الله بها، ولذلك نحن نزكيهم ونصلي عليهم في كل صلاة، ونرى ذلك من واجبات الصلاة أيضا، من واجبات الصلاة المفروضة علينا يوميا بل في كل صلاة. فإذا ينتفي بذلك زعم الرافضة بأن أهل السنة لا يقدرون الحسين وأنهم قتلوه. كيف يكونوا قتلوه وهم أول من ندم وأول من احتاط لقتله وأول من حذره من خذلان الذين استثاروه واستفزوه ثم خذلوه؟ والحقيقة أن لو رجعنا إلى قاعدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القتل، في أن من تواطأ على قتل إنسان فهو يعتبر من القاتلين ويقتص له منه، فالحقيقة أن الذين قتلوه هم الذين أخرجوه من الحجاز، ثم زعموا أنهم نصروه، وأخيرا لما أقبل عليهم عند الكوفة قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون لا طاقة لنا بالحجاج وبني أمية. هذا الذي حصل. أرسلوا له 40,000 توقيع، قالوا تعال أنت في مهجنا، نحن أنصارك، وأخيرا جلسوا يتفرجون عليه. تركوه لأوباش البشر للغوغائية. نعم. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يشتري بقلا ويشترط الخوصة، يعني التي تربط بها جزرة البقل، فقال أحمد إيش هذه المسائل؟ قيل له طبعا هنا المقصود هنا الشيء التافه. الإمام أحمد رحمه الله يتورع عن أشياء نراها صغيرة، لكن لماذا؟ لأن منهجه في كل شيء يتورع. لكن يجي إنسان مستهتر أو يجي إنسان متساهل ثم يتورع عن وجود خوصة، يعني الشيء التافه. الخوصة ما لها أي قيمة عند الناس، ما لها أي قيمة، تافهة. فمن لم يعرف بالتورع يستغرب أنه يتورع عن الخوصة، لابد الأمر فيه شيء. ولذلك العقلاء إذا وجد من يتورع مثل هذا الأمر وليس من عادة الورع، يكون هذا وراه شيء، وراءه شيء ربما سيسرق، ربما سيفعل، ربما ينافق أو يرائي أو له غرض. نعم. قيل له إنه إبراهيم بن أبي نعيم، فقال أحمد إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك. نعم، إذن ليس غريبا منه، لأن إبراهيم معروف بالورع والاستقامة في سائر أموره. نعم. وإنما أنكر هذه المسائل ممن لا يشبه حاله، وأما أهل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا، وقد كان الإمام أحمد نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع، فإنه أمر من يشتري له سمنا فجاء به على ورقة فأمر برد الورقة إلى البائع، وكان أحمد لا يستمد من محابر أصحابه وإنما يخرج معه محبرة يستمد منها، واستأذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم، واستأذنه آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا، وهذا قاله على وجه التواضع، وإلا فهو كان في نفسه يستعمل هذا الورع، وكان ينكره على من لم يصل إلى هذا المقام، بل يتسامح في المكروهات الظاهرة ويقدم على الشبهات من غير توقف. طبعا هو أنكر هذا وأقر هذا لأن هذا الأمر غير مشهور، أو لأن من حدثه بهذا أو جامله غير مشهور بالورع، فلذلك عمله الإمام أحمد على مقتضى حاله أو ظاهر حاله. نعم.

نحو ذلك، هذه أمور لا يمكن تنطلي فيها الفروق بين الصادق والكاذب، أو بين الحق والباطل، بين الناس ما تنطلي على الناس. في بعد نهاية هذا الحديث ممكن نستجلي منه قواعد، منها أولا الكف عن الحرام الصريح ليس من باب التورع، بل هو واجب لا خيار فيه. بعض الناس إذا يعني امتنع عن الحرام القطعي ادعى أنه بذلك ورع، لا، الورع فوق ذلك، الورع فوق ذلك. فإذن الكف عن الحرام هو من باب الاستجابة لأمر الله عز وجل، ولا يدخل في الورع بمعناه الخاص. الأمر الثاني والقاعدة الثانية أن التورع إنما يكون عند الاشتباه لا عند اليقين. لا يجوز التورع في يعني ترك الحلال القطعي، لا يجوز التورع الذي يؤدي إلى ترك الحلال القطعي، فإن هذا ليس بتورع، إنما هو وسواس، أو ربما يكون نوعا من الابتداع في الدين، كما حدث من كثير من عباد الأوائل الذين صارت مناهجهم أصول للفرق البدعية والطرق فيما بعد، لأنهم تورعوا عن الحلال القطعي، تورعوا عن الزواج، تورعوا عن طلب العلم، زعموا أنهم تورعوا عن مخالطة الناس للأمر المعروف أن المنكر، زعموا أن ذلك تورع. حتى قال أحد المشاهير: لأن صاحب الكلاب خير لي من أن أخالط الناس. وهذا لا شك أنه تورع عن الواجب، الواجب على المسلم أن يخالط الناس، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يصلي الجمعة والجماعات، وأن يتزوج، وأن يطلب العلم. كل ما كان باستطاعته من الحلال القطعي يجب أن يفعله ما دام ذلك متعين عليه. ثم ثالثا التورع عما يعني التورع إنما يكون عما لم يعارض نص ولا يعارض ما عليه عمل المسلمين، وأهل الصلاح هم القدوة، هم الميزان. أهل الصلاح من المسلمين في كل مكان هم الميزان، فما عليه المسلمون أهل الاستقامة فلا يجب التورع عنه ما دام أمر صار من أصول الجماعة، من منهجها، مما عليه المؤمنين، لأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عن سبيل المؤمنين، خاصة إذا كان مما عليه الأمة، مما عليه أهل الاستقامة عموما في القرون الثلاثة الفاضلة، فإنه لا يجوز أن تورع عنه. إذن التورع يكون فيما لم يعارض نص ولم يعارض ما عليه عمل الصالحين من الأمة في كل مكان في عمومهم. رابعا أن الورع لا يكون إلا عند يعني أو بعبارة أخرى الورع لا يكون إلى الأشد الذي فيه حرج. لا يجوز للمسلم أن يقع في ويوقع نفسه أو غيره في حرج في الدين بدعوى التورع. إذا كان التورع سيؤدي إلى حرج، الله عز وجل يقول: ما جعل لكم في الدين من حرج. لا يجوز أن يوقع الإنسان نفسه في حرج في أموره في دينه ودنياه، أو يوقع غيره باسم التورع. لكن التورع هو إلى الأحوط، نعم، إلى الأحوط، نعم. خامسا أن القلب السليم لا يطمئن إلى المشتبه، القلب السليم لا يطمئن إلى المشتبه المريب. فإذا لم يكن ثمة نص وقف عندما يطمئن إليه قلبه، ويترك ما لا يطمئن إليه قلبه. أما مع النص فلا، لا خيار. ولذلك نجد بعض الناس يتورع عن أشياء حلال قطعا، نعم، قد لا تشتهيها نفسه، قد لا يكون ليس لا يرغبها، قد يستثقلها، لكن لا يحرمها، لا يمتنع عنها شرعا تعبدا. ثم سادسا أن درجة التورع تكون بحسب حال الشخص من الاستقامة وضدها. فالإنسان الذي عرف بالاستقامة والخشوع يعني التمسك بالدين في سائر أموره في ظاهره، فهذا قد يعني يسوغ التورع عنده عن بعض الأمور الصغيرة. لكن الذي ليس كذلك، مفرط، واقع في كثير من المنهيات، تارك كثير من الواجبات، فإنه عندما يتورع عن توافه يكون ذلك أمر غير طبيعي، يدل على ريبة فيه أو حوله. ثم سابعا أن التورع عن المشتبه لا يعني أنه محرم أيضا، هذه مسألة مهمة. حينما تتورع عن شيء اشتبه عليك لا تحرمه على الناس ولا تدعو إلى تركه، إلا من باب النصيحة لمن تثق به أو ترى أنه أهل للتورع. التورع عن المشتبه لا يعني أن المشتبه محرم، لكنه قد يؤدي إلى المحرم. ثامنا أن من أعظم أسباب توقي الشبهات التفكر والتثبت والمقارنة والموازنة والنظر في قواعد الشرع ونصوصه، ثم النظر في مقتضى الفطرة والعقل السليم والقلب النقي. التثبت والقياس والمقارنة بعيدا عن الهوى والمؤثرات والتقليد والنزعات الشخصية. بعض الناس يكون له نزعة معينة لا يرغب شيء فيدعي أنه تورع، ما هو تورع لأنه الأصل لا يرغب ولا تقبله نفسه، فلا ينبغي المسلم أن يدعي أن هذا ورع. الورع هو ترك ما تشتهيه نفسك، ما تحتاجه، ما يقع في تفتن به ثم تتركه من يعني تورعا من أجل الله عز وجل، هذا هو التورع. ثم أخيرا أن اتباع الآراء الشاذة والمواقف النادرة ليس من التورع. إذا خالفت ما عليه عموم المسلمين، ما عليه عموم العلماء، ما عليه عموم طلاب العلم أهل الخير والاستقامة خيار الأمة في أي زمان ومكان، فهذا لا يكون تورع، إنما يكون ربما يكون شذوذ وخروج على الجماعة، خاصة في الأمور الكبار. قلت أن التورع لا يكون فيما يخالف ما عليه عموم أهل الصلاح والاستقامة، بل يعد هذا شذوذ. لكن الشيخ يقول يا شيخ الناظر لحال أهل الاستقامة في زماننا قليل منهم أهل ورع، فهل نقتدي بالسلف؟ نعم، على الحال وإن كانوا قليل لا بد أن يوجدوا أهل الورع والاستقامة، لا بد أن يكون لهم وجود وإن قلوا. فهل من التورع ترك السفر في الطائرات لأن فيها نساء كاشفات الوجوه أي المضيفات؟ لا مانع إذا ما أدى هذا إلى حرج في الدين وترك واجبات. السؤال الأخير يقول الإمام ابن القيم أن من هم على فعل معصية وعزم عليها وحاول فعلها لكنه لم يستطع الوصول إليها مع حرصه على فعلها كتب عليه ذنب الفاعل. الله أعلم، هذا أمر مختلف عليه، لكن الظاهر أن هذا هو الراجح، لأنه ما منعه تورع ولا تردد من فعل المعصية، إنما منعه العجز. والله أعلم أنه يلحقه شيء من الإثم، لكن قد لا يكون مثل إثم من فعل المعصية. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نعود إلى درسنا الأول، وصلنا في جامع العلوم الحكم إلى الحديث 12. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه من رواية الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهم. وقال الترمذي غريب، وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبد الرحمن بن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد، إلا أنه قال: من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني. وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل. ورواه عبد الله بن عمرو العمري عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوصله وجعله من مسند الحسين بن علي، وخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الوجه. والعمري ليس بالحافظ، وخرجه أيضا من وجه آخر عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أيضا. قال: لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة. نعم، هذا طبعا الحديث أو الأثر، يعني رغم أن يعني السنيدة ضعيفة، هو إلا أنه قاعدة تنبني على كثير من النصوص العامة في الدين، هذا واحد. الشيء الثاني أنه حكمة بالغة، حكمة طائبة، حتى لو لم يثبت حديث النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت يعني من الآثار التي تعتبر قواعد في الدين. كلمة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه لا يماري فيها عاقل، وتقتضيها قواعد الشرع ونصوص الشرع جملة وتفصيلا، وأتى بهذا المعنى نصوص صحيحة أخرى. هل هذه اللفظة؟ نعم، قد يكون فيها كلام كما ترون، ولذلك لا يضر كونها ضعيفة. والحديث الضعيف في مجال الأخلاق والأداب والزهد والورع يؤخذ به ما لم يعارض نصا قطعيا، لأنه أقل أحواله أنه حكمة صائبة، حكمة صائبة. والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها. نعم. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، قد حكى الإمام أبو عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية في زمانه أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث صحيح، وهو يؤيد هذا الحديث الآخر الذي يعني ضعفه كثير من الأئمة، يؤيده، بل إنه من معانيه المباشرة، من يعني القواعد التي تستنتج من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من مقتضاه ومن مفهوماته الواضحة أنه من حسن إسلام المرء، يعني من حسن إيمانه، من كمال إيمانه، وأنه من كان يؤمن بالله فلا يتكلم بما لا يعنيه. فإذا الحديث الصحيح هنا أيد هذه العبارة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله للذي اختصر له في الوصية: لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه، وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام. إذن ما يعنيك هو أولا ما هو مطلوب منك شرعا من الواجبات والفرائض والمستحبات، أو ما يدخل تحت مسؤوليتك من الواجبات العامة، الحقوق يعني القواعد العامة في الشرع. الحقوق مثل ما يجب عليك تجاه نفسك، تجاه أهل بيتك، تجاه الوالدين، تجاه الجيران، تجاه العلماء، تجاه الولاة، هذه حقوق مطلوبة، ليست الوفاء بها ليس مما لا يعني، بل هو مما يعنيك، مسؤول عنها. أيضا ما يسند إليك من أعمال هي مقتضاة مصلحة الأمة، أو ما يسند إليك من أعمال حكم موقعك الاجتماعي أو موقعك الوظيفي أو موقعك في الأمة كطالب علم أو كمحتسب، ما يجب عليك تجاه الأمر المعروف أن المنكر فيما يدخل تحت مسؤوليتك. الأمر المعروف أن المنكر منه ما يعني كل فرد، ومنه ما يعني بعض الأفراد دون آخرين، وليس كل من يعني رأى منكرا فهو مما يعنيه، وليس كل أيضا من رأى منكرا فهو مما لا يعنيه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الأوامر العامة والقواعد العامة لا بد أن تقيد بشروطها وضوابطها. إذن فالذي يعنيك هو الذي يطلب منك شرعا، أو يطلب منك عرفا على مقتضيات قواعد المعتبرة شرعا، أو الذي هو تحت مسؤوليتك من المصالح العامة أو المصالح الخاصة للأمة، هذا كله مما يعنيك. ما عدا ذلك قد لا يعنيك، بل يعني أحيانا يكون الدخول فيه إثم. وإن هنا أحب أن ننبه إلى شيء، أن كثيرين ممن يعني يتكلمون الآن في مصالح الأمة العظمى في أمور خطيرة كبيرة تدفعهم العواطف، أنهم يدخلون أو دخلوا فيما لا يعنيهم، ولذلك وقعت أخطاء شنيعة وكوارث، كوارث هي بذور للفتن بسبب الغيرة غير منضبطة، وبسبب معرفة عدم معرفة ما يعني وما لا يعني للفرد. فقد تخطى كثير من يعني طلاب العلم إلى مسؤوليات العلماء، وهذا خطأ. يجب كل واحد يعرف ماذا يعنيه وما الذي لا يعنيه. قد تخطى كثيرون من الغيورين إلى أعمال الحسبة العامة التي لا بد أن تكون من قبل الولاية والسلطان. قد تخطى كثيرون من الغيورين إلى قضايا هي لأهل الحل والعقد حتى وإن قصروا فيها، بعض مسائل الجهاد، بعض مسائل التغيير، بعض مسائل النصح ونحو ذلك. هذه مصالح كثير منها في هذا العصر ترجع إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل الاختصاص. فتدخل الفرد بما لا يعنيه فيما يتعلق بمصالح الأمة العظمى غالبا يكون من الأمور التي تؤدي إلى الفتن الكبرى. وليس المقصود أن يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه في الأمور الصغيرة فقط، وإن كانت هذه معنية، لكن الأمور الكبيرة والمصالح العظمى والمسائل التي ترجع إلى أهل الاختصاص سواء من علماء أو ولاة أو غيرهم، هذه هي اللي الدخول فيها ممن لا يعنيهم الأمر غالبا يؤدي إلى كوارث على الأمة. وتخطي هذه الحدود والضوابط هو الذي أوقع كثير من المحتسبين على غير ميزان، كثير من الغيورون على غير ميزان، هي أن يخرقوا قواعد وثوابت شرعية باسم النصح وباسم الغيرة. نعم. وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات، كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه، كما وصى صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحيي من الله كما يستحيي من رجل من صالح عشيرته لا يفارقه. وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: الاستحياء من الله تعالى أن تحفظ الرأس وما حوى، وتحفظ البطن وما وعى، ولتذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. وقال بعض العارفين: إذا تكلمت فاذكر سمع الله لك، وإذا سكت فاذكر نظره إليك. وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم، هذه الآيات وما سبقها من تقرير الأمر يقصد به المؤلف أمور كثيرة، من أبرزها أن أكثر ما يحجب الإنسان المؤمن عن أن يقع فيما لا يعنيه الاستحياء من الله عز وجل، لأن عكس الاستحياء يؤدي إلى الجرأة، وعدم الحياء، قلة الحياء تؤدي إلى التدخل فيما لا يعني، ومن هنا أورد هذه النصوص التي تقرر بيان رقابة الله عز وجل للعباد وأن الله عليهم رقيب. والمؤمن إذا استشعر أن الله يراقبه فلن يقع بإذن الله بعد توفيق الله على ما يغضب الله ولا على ما يستحي منه من الله، وأيضا لن يتجاوز إلى ما لا يعنيه، لأن ذلك يعني عدم التقوى وعدم الرقابة. فهذه النصوص تقرر رقابة الله للعبد، والعبد إذا استشعر، العبد المؤمن إذا استشعر هذه الرقابة فإنه لابد أن يكف بعد أن يوفقه الله عز وجل، أن يكف عما لا يعنيه وعما يغضب الله وعما يتناقض مع مبدأ الحياء. نعم. وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام، كما أشير إلى ذلك في الآيات الأولى التي هي في سورة قاف. طبعا لأن أكثر الزلل، أكثر الزلل الظاهر لنا الذي يحدث من العباد يبدأ من اللسان، حتى زلل العقائد، زلل العقائد لو لم يعبر عنه اللسان ما عرفناه، والقلم تبع للسان. أكثر ما يكون الزلل ودخول المرء فيما لا يعنيه، وأكثر ما يكون الخطأ والهلكة التي تقود إلى غضب الله وإلى النار نسأل الله العافية، أكثرها يكون من اللسان. وكذلك لأن أيضا الكلام سهل، أسهل ما يكون الوقوع في الخطأ والزلل والضلال من اللسان، لأن عمل اللسان ليس بمكلف، بل غالبا يستهوي الإنسان أن يتكلم بما لا يعنيه، يستهويه أمور كثيرة. فمن هنا اللسان هو المدخل لكثير من الضلالات والفواحش وما يغضب الله عز وجل، ما يسيء إلى قواعد الشرع، وأكثر ما يوقع أيضا في الإنسان فيما لا يعنيه لسانه. نعم. وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. وخرج الخرائطي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني مطاع في قومي، فما آمرهم؟ قال له: مرهم بإفشاء السلام وقلة الكلام إلا فيما يعنيهم. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في صحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون ضاعنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، وهو كما قال. فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى، وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم، فقال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل. وقد تعجب قوم من هذا الحديث عند سفيان الثوري، فقال سفيان: وما تعجبكم من هذا؟ أليس قد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس قد قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن؟ وقال صوابا. وخرج الترمذي من عمر قبل أن نتعدى في بعض الوقفات الأول إشارات سريعة على بعض العبارات التي مرت قبل قليل، ذكر ما في صحيح ابن حبان حديث أبي ذر كان في صحف إبراهيم عليه السلام إلى آخر الأثر، قال: ومرمة لمعاش. طبعا المرمة هنا البلغة، هو المرمى هنا البلغة والكفاف والمتاع. ثم قال كلام عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، يعني أنه سيحاسب على ذلك كله، هذا معروف. في آخر كلام عمر بن العزيز الآخر قال: وهل يكب الناس، حديث معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. طبعا هذا يعني إشارة إلى ما يدخل في عموم هذه العبارة، يكب الناس في النار. طبعا غالبا ظاهر النص يقصد به الكبائر التي يقعون فيها بسبب يعني التساهل في الكلام والقيل والقال، لأن الكلام أحيانا يكون في أمر صغير لكن يجر للفاحشة، هذا الشيء. الشيء الآخر وهو المهم أن حصائد الألسنة تشمل أعظم الذنوب، وأوله الشرك والإلحاد، هذا من حصائد الألسنة. الشرك دعاء غير الله هو كلام في اللسان لكنه ما نبع إلا من شرك في القلب، كذلك الإلحاد والفحش والإفساد والإفك. كم من كلمة تصدر من إنسان هي كلمة ربما تكون لأول وهلة ليست في كبيرة، لكنها تكون في ظرف أو زمان تؤدي فيه إلى فتنة أعظم أو فساد بين المؤمنين، ربما يؤدي إلى قتال وفرقة إلى ما لا نهاية. ولذلك نجد أن بذور البدع كل البدع التي ظهرت في الإسلام، بدع الخوارج، بدع الشيعة، بدع القدرية، بدع أو حتى الأمور التي استوجبت فرقة الأمة في القتال بين الأمة، أغلبها وبذورها من كلمات في أمور يسيرة لكنها على غير السنة. وسبق نشرت إلى على سبيل المثال بدع الصوفية الأوائل، يعني كلمة يقولها أمثال مالك بن دينار حينما أعلن أن مصاحبة الكلاب أفضل عنده من مصاحبة الناس. بعض الناس يقول هذه مجرد كلمة، هذا مزاج شخصي، لكن نظرا لأنه عابد له جمهور يتعلقون به، له أتباع، أسسوا مدرسة فيما بعد، وصل الأمر إلى التعبد بهذا الأمر. بمجرد كلمة صادرت من إنسان صارت مناهج في التعبد أدت إلى وجود الطرق والفرق، وهي مجرد كلمة. وذاك الآخر أو تلك الأخرى التي قالت: لا أعبدك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، كلمة. بعض الناس يقول هذه مجرد كلمة، هذا رأي شخص، هذا مزاجها، مزاج هذه المرأة التي قالت وهي رابعة العدوية أو أمثالها. لكن وبعد ذلك هي كلمة صدرت من إنسان، لكن كلمة ذات منهج عقدي، ذات أصول عقدية، صارت فيما بعد منهج للحلولية وأصحاب الاتحاد وحدة الوجود، منهج للذين خرجوا عن مقتضى الشرع وقالوا لا نبالي بالأوامر والنواهي، إنما يهمنا محبة الله، ومحبة الله تنال بأي طريق. صارت هذه الكلمات مناهج في الدين أدت إلى الضلالات والبدع والكفر والإلحاد والزندقة والخروج من الملة. ومن هنا ندرك خطورة بعض الكلمات في العقيدة والدين التي تدور الآن على ألسنة كثيرين من المنافقين والجاهلين والمرجفين وأهل الأهواء والبدع، التي بدأت تظهر في الأنترنت ووسائل الإعلام وكأنها مجرد رأي شخص، وهي نواسف، هي كلمات، عبارات بعضها كلمة واحدة لكنها تنسف يعني مبدأ في الدين خطير. حينما يقول إنسان: أنا والله لا أتجرأ، أنا مالي ومال الآخرين، كل حر، لكن أنا ما أتجرأ أكفر البوذي، كلمة في لسانه قالها، لكن هذه خرقت عدد كبير من قواطع الدين وثوابت الدين الضرورية القطعية. مو قاطع واحد، عارضت نصوص قطعية، أحاديث قطعية، عارضت إجماع السلف، عارضت ثوابت الدين، عارضت أمور تتعلق بمصالح الأمة في دينها في هذا الوقت. فمثلا هذه كلمة. وهكذا لو استعرضنا هذا الباب، باب عظيم كبير، إنه مجرد الكلمة وكون الإنسان يقول بما لا يعنيه، وأكثر الذين يقولون في الدين كلهم لا يعنيهم الأمر أصلا، لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، ولا وكلوا أنهم يتكلمون برأيهم في الدين، لكن الشيطان وشياطين الإنس والجن استثاروهم في هذا الوقت الذي كثرت فيه الجرأة على الحق وأهله. نعم. وخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يعني أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. هذا من نصوص الوعيد، لا تجزم بمصيره، لأنه المهم هذا تكلم بأمر غيب، وهذا يعني يشبه ما يتكلم به كثيرون الآن عند يموت أحد على ظاهر عمل معين، تعلق الناس بمصيره. واحد مثلا عمل جريمة، أو يهودي أو نصراني أو مسلم، عمل كبيرة من الكبائر أو فساد في الأرض، تجد أكثر هم الناس في هذا الرجل ما مصيره وأين سيذهب، هل من الجنة ولا من أهل النار. هذا كلام فيما لا يعنيهم، يعنينا الحدث وما في الحياة الدنيا. أما إنسان أقبل إلى ربه نحكم عليه بالحكم العام، أما الحكم على المعين لا يجوز، لا يجوز، لأنه أمر غيب. وكلام الناس أغلبه فيما يدور في الأحداث الآن هو فيما لا يعنيهم في مثل هذا المسألة. نعم. وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها أنه قتل شهيدا. وخرج أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث شهاب بن مالك وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له امرأة يا رسول الله ألا تسلم علينا؟ فقال إنك من قبيل يقللن الكثير وتمنع ما لا يغنيها وتسأل عما لا يعنيها. طبعا هذا نوع من يعني الزجر والتغليظ، هذا زجر وتغليظ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة وامثالها. نعم. وخرج العقيلي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. قال عمرو بن قيس الملائي مر رجل بلقمان والناس عنده فقال له ألست عبد بني فلان؟ قال بلى. قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال بلى. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. وقال وهب بن منبه كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء، فبينما هما يمشيان في البحر إذا هما برجل يمشي على الهواء، فقال له يا عبد الله بأي شيء أدركت هذه المنزلة؟ قال بيسير من الدنيا، فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إليه ولزمت الصمت، فإن أقسمت على الله أبر قسمي وإن سألته أعطاني. سنت في هذا السياق كلام احتاج إلى وقفة، وهو قوله يعني أن رجلان أو رجلين من بني إسرائيل بلغت بهما عبادتهما أن مشيا على الماء ثم وجد رجلا يمشي على الهواء. هذه من المسائل التي يحسن تحرير الحق فيها، هي كونها خوارق قد تقع، ليست غريبة لا ننكرها، لكن يجب أن تميز بضوابط شرعية، وهي أنها قد تكون من الخوارق التي هي من باب الكرامات، وقد تكون من الخوارق التي هي من فعل السحر والسحرة والمشعوذين ومن باب الفتنة والشر والبدعة، فإن هذا يحصل وهذا يحصل، لكنها على سبيل الكرامة نادرة لأسباب، أولها أنها تؤدي إلى فتنة كثير من الناس في الشخص الذي تحدث منه بحيث تعلق به قلوبهم وبالشخص وعلى الشخص نفسه. كثير من ضعفاء الإيمان قد تحدث لهم مثل هذه الخارقة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.